أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله طبعا يا سيدي. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. أيوة. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله أكبر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله يا عيني مرت عليك يا محمد. حلو النبي. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. عظيم. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الله الله الله أكبر يا حبيبي. الله يشرح حمدك. الله الله يفتح عليك. عظيم كده. وربنا عمل من الروس. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله كمان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والنبي يا ابني حلو قوي. النبي حلو قوي. الله وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الله الله الله الله الله الله الله حلو الله يفتح عليك. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والصاحب بالجنب وابن السبيل سبيل وما ملكت أيمانكم. الله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يا سلام يا سلام. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الله الله الله يفتح عليك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم. أحسنتم.